يسأل أخونا أيضا عن الذي يحكم عليه بالقصاص قتلا، هل يصلى عليه أو لا؟ نعم يصلى عليه. طيب. كان مسلما أيوة. يصلى عليه ولو أنه فعل هذه الجريمة. نعم. والقصاص كفارة. وهكذا من زنى وهو محصن أيوة. أو زنت وهو محصنة فقتل بالرجم. نعم. نعم. يصلى عليه سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود أيوة. أو بالإقرار أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن ما شاء الله. فأمر النبي الرجم ثم صلى عليه وصلى على الغامدية عليه الصلاة والسلام التي زنت وهو محصنة. نعم. فأمر برجمها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام اللهم صلى عليه. لأن إقرارهم وتوبتهم له شأن عظيم. الله أكبر. توبة يغفر الله بها الذنوب ثم الحد زيادة من كفر من أسباب الكفارة أيضا. الله أكبر. الحاصل أن من قتل بحق وهو مسلم يصلى عليه، فالقصاص حق وإقامة الحدود حق فيصلى عليهم. وهكذا لو قتل إنسان ظلما من باب أولى أن يصلى عليه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.